إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادي هذه بدء أشكر إخواني القائمين على مخيم مركز نور على الدرب لاستضافتهم لي في افتتاح مخيمهم الربيعي لعام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في ليلة الجمعة المباركة الثامنة من أو التاسع من شهر جمادى الأولى. وعنوان هذه المحاضرة هي فضل أو فضائل العبادة، والمعني بهذه العبادة التي نتحدث عن فضائلها هي العبادة الشرعية، لا العبادات البدعية ولا العبادات الشركية. فكلنا نعلم أن العبادات البدعية والشركية لا فضل لها، بل هي أمور وعوائد وعادات، كما قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لا تقرب الإنسان من الله عز وجل، بل تبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى. فلما نتحدث عن فضل العبادة أو فضائل العبادة، فلا نقصد بذلك هز الرؤوس وأهواء النفوس، وإنما نقصد به العبادة التي جاءت في الكتاب والسنة المبنية على الإخلاص والمتابعة لسيد البرية صلوات ربي وسلامه عليه. لا ريب أن فضائل العبادات التي خلق الله عز وجل الخلق لها وأرسل لأجلها الرسل وأنزل لأجلها الكتب أنها فضائل عظيمة وكثيرة، وحاجة الإنسان إلى هذه العبادة أيها الإخوة أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء والنفس. وذلك لأن الإنسان بالطعام والشراب والنفس يحيا حياة دنيوية، أما إذا عاش على العبادة التي هي مرضية عند الله عز وجل فبها حياته الدنيا وحياته الآخرة. ومعلوم أن الحياة الدنيا قصيرة مهما طالت، وأما الحياة الأخروية فهي الأبدية السرمدية الأمدية. ولذلك ينبغي للعاقل أن يدرك أن الطعام والشراب والنفس والهواء لا شك بهما قوام البدن، لكن العبادة والتوحيد والإيمان والطاعة ماذا يترتب عليه؟ تلك تورث بقاء البدن، وهذه تورث نقاء الروح والبدن. تلك تنتج قوة في البدن، وهذه العبادات تنتج قوة للروح وللبدن. تلك تبين فقر العبد للطعام والشراب وحاجته إلى غيره، أما العبادة فهي تبين فقر العبد لربه، ليس فقط في نعمه التي هي الطعام والشراب، بل في تشريعه وحكمته جل وعلا، والوقوف بين يديه والتذلل له سبحانه وتعالى لفظا وقولا فعلا وعمله. الطعام والشراب يؤثر على نظارة البدن، أما العبادات فهي تؤثر على نظارة وسعادة الروح والبدن في الدنيا والآخرة. فالعبادة للإنسان أعظم من حاجة روحه للحياة. فعلينا أن نعرف بعض فضائل هذه العبادات حتى نهتم بها أكثر ونعتني بها على وجه أكمل ونؤديها على وجه أحسن. لأن الله جل وعلا يقول: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش أحسن عمل. أحسن عمل. وهذا يجعل العابد لا يلتفت إلى الكم وإنما يلتفت إلى الكيف. فكم من كيس فطن سبق الكثيرين من العباد الذين يعبدون العبادات لكن تفوتهم فضائل الوقت، تفوتهم الانشغال بالأدنى عن الأعلى، تفوتهم الكمالات لأنهم لم يهتموا بها. إن فضائل العبادات يا أيها الإخوة كثيرة جدا ويصعب حصرها حدا، لكن اختصروا على الفضائل العامة للعبادات، لا تكلموا عن فضل عبادة معينة في وقت معين، كقوله عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، فهذه فضيلتها ظاهرة. لا تكلموا عن فضائل العبادات في الأمكنة الفاضلة كمكة والمدينة، لا تحدثوا عن فضائل العبادات في الأزمنة الفاضلة كليالي رمضان وأيام رمضان وليلة القدر ويوم الجمعة ونحو ذلك. إنما أتحدث عن فضائل العبادات ليس على وجه الخصوص وإنما على وجه العموم. العبادات من حيث العموم ما هي فضائلها؟ أما من حيث الخصوص فما من طالب علم بل وكثير من المسلمين يدركون من حيث العموم بعض الفضائل لكل عبادة على وجه الخصوص. فمن منا لا يعلم فضائل التوحيد؟ من منا لا يعلم فضائل الصلاة؟ من منا لا يعلم فضائل الزكاة، فضائل الصوم، فضائل الحج، فضائل الذكر لله عز وجل، فضائل الجهاد، فضيلة أو فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضائل طلب العلم، فضائل قضايا حوائج الناس ومساعدة المحتاجين وكف الأذى وقول الحق ونصرة المظلوم إلى آخر ذلك من العبادات. ما من إنسان مسلم إلا وهو يعلم فضيلة هذه العبادات على وجه الخصوص. لكن الفضائل العامة والخاصة منقسمة إلى أربعة أقسام من حيث العموم. أولا، فضائل راجعة إلى العبد، بها صلاحه، بها قوامه، بها تربيته، بها تزكيته، بها غذاؤه، بها نماؤه، بها نقاؤه، بها رقيه عند الله جل وعلا. وفضائل راجعة إلى بدن العابد. لا يظن النظان أن هذه العبادات لا تؤثر على الأبدان، لا والله، هذه العبادات تؤثر إيجابا على بدن العابدين. فإن الله الحكيم العليم الذي خلق الكون وأجرى المجريات فيها بدقة عالية متناهية تنتهي العقول وتقف ولا تفهم ولا تدرك ولا تصل إلى درك نهاية هذا النظم البديع، فلنعلم علم اليقين أن العبادات على هذه الصور وتلك الأحوال والأوقات والأزمنة والأمكنة والأشكال والهيئات لها علاقات مؤثرة على بدن العابدين. الثالث، أنها راجع فضائل راجعة إلى مال العابد. فإن العبادات لا سيما المالية منها لها فضائل على مال العابد. رابعا، فضائل راجعة إلى أهل وذرية العابد، وهكذا. فتأمل فضائل ترجع إلى مجتمع العابد، فضائل حالية، فضائل آنية، فضائل دنيوية، وفضائل أخروية. أقتصر على أهم هذه الفضائل، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم حسن العباد لننال بها المكرمات، وبذلك ندرك إن شاء الله جل وعلا رفعة الدرجات، لا سيما عنده يوم أن تظهر المقامات. فمنها أولا العبادة سبيل تعظيم الله عز وجل. إذا أراد العبد أن يعظم ربه بأي شيء يعظمه لا يمكنه أن يعظم الله جل وعلا إلا بما شرع، فكل باب لتعظيم الله غير ما شرع فهو مخترع، فالحذر الحذر. ومن ذا الذي لا يريد أن يعظم ربه جل وعلا؟ الذي آلاؤه عليه لا تحصى وإن عدها، الذي هو في ليله ونهاره في لحظاته في كل دقات قلبه وجريان حياته ونفسه وطعامه وشرابه يدور في نعمة الله عز وجل. إذا كان الإنسان يجل أباه فطرة، ويجل أمه فطرة، ويجل الأكابر فطرة، ويجل ولاة الأمر لما يرون من آثارهم في استتابة الأمن ونحو ذلك، فكيف إذا نظرنا إلى نعم الله العامة والخاصة؟ فالعبادة إذن سبيل عظيم من سبل تعظيم الله عز وجل، وهو في نفس الوقت أداء لأعظم حق من حقوقه تبارك وتعالى. فإن أعظم حقه جل وعلا أن يعبد ولا يكفر، وأن يشكر ولا يكفر، أن يعبد ويوحد ولا يشرك به، وأن يشكر ولا يكفر به. يقول جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ما علاقة هل تعلم له سميا في الأمر بعبادته وتعظيمه والاصطبار على عبادته؟ هي إشارة ضمنية أنه ما دمت لا تعلم له سميا فإنه يستحق أن يوحد، ما دمت لا تعلم له سمي فإنه جل وعلا يستحق أن تصطبر له في عبادتك، ما دمت لا تعلم له سمي فإنك لابد أن تسير بهذه الطريقة لتعظمه جل في علاه، ولا سبيل إلى تعظيمه غير ذلك. ثانيا من فضائل العبادات العامة أنها تزيد في رفعة العبد، سواء كانت العبادة من الواجبات وهي أعظم الدرجات، أو كانت العبادة من المندوبات والمستحبات فبها نيل المكرمات. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فاعلم يا عبد الله أن من ضيع الفرض لم يمكنه أن يبني النفلة، وإن بناه فهو مغرور. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتأمل أن العبادات رفعة للدرجات عند الله عز وجل، حتى يصل العابد بعبادته لربه تبارك وتعالى درجة المتقي، لا سيما إذا كان فطنا مدركا لفضائل العبادات الخاصة المتعلقة بالأزمنة والأمكنة والأسباب. فإن هذه الأمور العظيمة يجعل الإنسان يدرك درجة السابقين ويلحق بالركب ويصير على درب الأنبياء والصالحين. ولهذا نقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ندعو ثم لا نعمل؟ لا، ندعو ولنعمل. ثالثا من فضائل العبادات من حيث العموم أن العابد ينال بها معية الله عز وجل الخاصة وقربه جل في علاه، واستحقاق الإضافة الخاصة إليه. ولذلك ربنا جل وعلا لما أضاف العبادة إلى نفسه على وجه الخصوص قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر الآيات. فمتى يستحق العبد أن يضاف إلى ربه؟ متى يستحق هذا التشريف وهذا التكريم؟ حتى يرتفع عن العبودية العامة التي يستوي فيها العاقل والمجنون والحيوان والإنسان. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية هي فعل من الرب تبارك وتعالى خلقا ورزقا وملكا وإيجادا، وإنما القضية في فعلك أنت، هل بذلت، هل تسببت، هل سرت، هل فعلت، هل قلت، حتى تنال مرتبة العبودية الخاصة. رابعا، من فضائل العبادات أن المنشغل بها بحيث لا يفوت عبادة وقتية أو مكانية أو سببية يكون بعيدا عن الغفلات. ما الذي يدخل الإنسان في الغفلة؟ الذي يدخل الإنسان في الغفلة هو عدم استغلال الأوقات الزمانية أو المكانية أو السببية. فتأمل الآن في قوله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب. والصحيح من أقوال المفسرين: فإذا فرغت من عبادة الوقت فانصب في عبادة أخرى هي مناسبة للوقت. فإذا فرغت من عبادة التي أنت متلبس بها فانشغل بعبادة أخرى حتى لا يكون في وقتك فراغ. خامسا، لزوم العبادات من فضائل العبادات والسير عليها وملازمتها والاستدامة عليها أنها أعظم أسباب الثبات على الدين حتى الممات. إذا أراد الإنسان أن الله يثبته حتى الممات على الدين فليلازم العبادات. إذا أراد العبد أن يكون ممن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله والحمد والثناء والشكر لله عز وجل والتوحيد وقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فإنه ليس عليه إلا أن يكون منشغلا بعبادات الوقت. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. جعلنا الله وإياكم مع هؤلاء. سادسا، من فضائل العبادات أن الإنسان ينال بها استجابة الدعوات. فالمديم على العبادات البعيد عن الغفلات والملازم للتوبات والأوبات فإنه يكون من المستجيبين لهم في الدعوات. يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والاستدلال بهذه الآية على هذه القضية تصح على قول من فسر أن العبادة المضاف إليهم هنا هي العبادة المخصوصة. سابعا، إن من فضائل العبادات العامة أنها تجارة مع الله. أنتم ترون أهل الدنيا لا ينامون الليل والنهار، حتى في نومهم يقول بعض التجار لي، يقول حتى وأنا نائم أحلم بالتجارة، ما أعرف شو أنام هادي. طيب أنت تتاجر مع الله عز وجل، العابد تاجر مع الله عز وجل. وأما قول بعض غلاة المتصوفة إن من يعبد الله ينتظر أجرا أو ترغيبا أو ترهيبا فليس من المحبين لله، فهذا كلام كما قال بعض السلف يعني كلام الزنادقة عياذا بالله. أما المؤمن فيعبد ربه حبا وخوفا وطمعا كما قال جل وعلا: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا ورهبا. فمن فضائل العبادات أنك بكل عبادة أنت تتاجر مع الله. تخيل معي أنك تتصدق بصدقة، فأنت تريد من وراء ذلك الربح عند الله عز وجل، فيتقبلها الرب تبارك وتعالى بيمين فينميها لك كما ينمي أحدكم فلوة حتى تكون أعظم من جبل أحد. تأمل معي، العبادة تجارة مع الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويؤتوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. من معاني الآية أنه لما ذكر البيع والخلال معناه أن العبادة مع الله هو مشابه للبيع وسبب من أسباب نيل المحبة من الله جل وعلا. والذين ليس لهم بيع ولا خلة في الدنيا لله وفي الله هم لا يجدون بيعا ولا خلة يوم القيامة. ولهذا يقول جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يتلون كتاب الله عبادة، وأقاموا الصلاة عبادة، وأنفقوا مما رزقناهم عبادة سرا وعلانية، إيش يريدون؟ يرجون تجارة لن تبور. الله أكبر. يتلون كتاب الله قدمه لأن الوقت لم يكن وقت صلاة، وأقاموا الصلاة جاء وقت الصلاة، وآتوا الزكاة جاء وقت الزكاة، يرجون تجارة لن تبور. وفي سورة الصف يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ فالله سمى العبادات تجارة، على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. فضائل بعد فضائل بعد فضائل بعد فضائل، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولهذا كان بعض السلف يقول كما نقله حافظ بن رجب وغيره، يقول: إن التجارة مع الله مضاعفة، كل حسنة في مقابلها إيش الربح؟ 10 أقل شيء أقل شيء. طيب وإذا زاد 700، وإذا زاد لا يعلمها إلا الله، إلى ما شاء الله. تأمل التجارة ما بعدها تجارة. فيقول بعض السلف: فيا ويح من غلبت عشراته آحاده. أنت التاجر مع الله، ثم بعد ذلك السيئة ليس في مقابلها إلا السيئة، ومع ذلك الحسنة بعشرة أمثاله، ومع ذلك سيئاتك تثقل وحسناتك تخف. يا ويح من غلبت آحاده عشراته، أو من خفت عشراته عن آحاده. هذه قضية عظيمة لا بد أن ننتبه لها. ثامنا أيها الإخوة، وهذا كثير ما يدندن عليها الناس اليوم وهذا حق: العبادة سعادة، العبادة سعة للصدر، انشراحة للصدر. وتجد في العبادة تجد قلبك، تجد نفسك، تجد روحك، لا سيما إذا أديت العبادة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنسأل بعض الناس الذين لا يهتمون بالأذكار بعد الصلاة، لماذا لا يحسون بلذة هذه الأذكار؟ لأنهم يؤدونها بطريقة كأن المقصود العد. لا لا لا لا لا، شو يقول ما تدري، لا يحسون، لذلك لا يجدون أثرها على أنفسهم. وهكذا في الصلاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كيف يجدون السعادة في الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأن هناك مقاصد طريقة يؤديها عليه الصلاة والسلام فيجد راحة نفسه، يجد أنسه مع ربه، يجد أنه يحادث ربه ويكلم ربه ويكلمه ربه. هي العبادة الوحيدة التي تكلم الله ويكلمك الله هي الصلاة. لما تقرأ القرآن الله يكلمك، لما تذكر الله أنت تكلم الله، لما تدعو الله أنت تكلم الله، لكن الصلاة أنت تقرأ فيها القرآن فيخاطبك الله، وأنت تكلم الله في تكبيرك في تسبيحك في تهليلك في إلى آخره. لذلك العبادة إذا لم تؤثر سعادة في قلبك فاعلم وتيقن أنها لم تؤدى على الوجه المطلوب، لم تؤدى على الوجه المطلوب. لو أديت العبادة على الوجه المطلوب لذهب عن قلبك كل ضيق. ولذلك يقول الله جل وعلا: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى، دلالات وبينات الوحي، فإما يأتينكم مني هدى، ونكر الهدى لأنه كل قوم سيأتيهم هدى آخر. آدم عليه السلام جاءته الهدايات، نوح عليه السلام جاءته الهدايات، إبراهيم عليه السلام صحف، وموسى عليه السلام التوراة، وداود عليه السلام الزبور، وعيسى عليه السلام الإنجيل، ومحمد عليه الصلاة والسلام القرآن. هدى، فإما يأتينكم مني هدى، فمن تأمل الآن، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والصحيح من أقوال المفسرين، وهو الذي رجحه المحققون من العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذه الهداية لا يضل، أن هذا الضلال المنفي وهذه الهداية المنفية عامة بقدر تمسكهم بالهدى يبتعدون عن سلبه الذي هو مقابل له من الضلال ومن الشقاوة. إذن بقدر ما يعبد الإنسان ربه بما جاءه من الدلالات والآيات فإنه يحصل البعد عن الضلال، وإذا حصل البعد عن الضلال لن يجد شقاوة، وإذا ابتعد عن الشقاوة لن يجد إلا سعادة. من الذي يجد القلق؟ إنسان يكون في صحراء ضال ما يعرف أين الطريق، فلا يمكنه أن يقر عينا ولو نام، ولا أن يهنأ بطعام ولو أكل، ولا أن يهنأ بشراب ولو شرب، لأنه في ضلال من أمره، في حيرة، لا يدري أين الطريق. طيب إذا وجد الطريق لكنه لم يصل سيتعب ويجد الشقاوة، سار وسار وسار في هذا الضلال ولم يصل، فهو كان في ضلالة وازداد شقاوة بسيره فلم يصل. أما المؤمن الذي عرف الطريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه ثم سلكه ولازمه، فأن يجد الضلالة والشقاوة، فلا يضل عن الطريق لا يمنة ولا يسرة، فلا إفراط ولا تفريط، ثم هو على الصراط سائر بسعادة وطمأنينة وراحة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن العبادات من أعظم الأسباب النائلة للسعادات. تاسعا، العابد مؤد للحقوق، وإذا أدى الإنسان الحقوق فإنه مرتاح البال. لذلك تجدون الإنسان اللي عليه الدين قد يجد نوع اضطراب، يخشى أن يموت عليه الدين، يفكر أن حق فلان باقي عليه، حق أختي، حق أخوي، حق جاري، حق صاحبي، كيف أؤديه؟ لكن الإنسان الذي يؤدى الحقوق مرتاح البال. وأعظم الحقوق حق الله، فالعابد إذا عبد الله عز وجل قد أدى أعظم حق، ولذلك ستجده مرتاح من جهة ربه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة أصبح إيش؟ الله أكبر، أصبح طيب النفس، وهو في ذمة الله بعد. طيب وإذا لم يؤدي الصلاة الفجر في الوقت أصبح خبيثة النفس. تأمل الحال. طيب الإنسان الذي يذكر الله يجد نفسه قد طاب، والإنسان الذي لا يذكر الله يجد الثقل في لسانه وقلبه عياذا بالله. فالعابد مؤد للحقوق، وأعظمها حق الله عز وجل. ولهذا قارن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين، بين حقه وحق الناس. فالعابد بعيد عن الظلم وعن الفساد وعن الإفساد، العابد محبوب للخالق والخلق. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى الآية. العبادة ليست مقصورة على العبادات البدنية كما يظن بعض الناس، على الصلاة والصوم والزكاة والحج. لا، من فهم أن هذا هو المراد من الدين ففهمه قاصر. ومن هنا، من هنا ظل من ظل من غلاة المتصوفة الذين قالوا وظنوا أن المقصود بالعبادات هي العبادات القلبية، وأن المقصود من العبادات العبادة الخاصة وهي المحبة فقط. فصار عندهم تفريط في جوانب كثيرة من العبادات، لا يتكسبون ويسألون الناس إلحافا، يدروشون فلا يؤدون حقوق آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وجيرانهم وأصحابهم. صار هؤلاء لا يبالون بالعبادات القلبية الأخرى من التوكل، فأصبحوا متوكلون إلى آخر ذلك مما عليه حالهم، نعوذ بالله من حال الضلالة. العاشرة من فضائل العبادات أن العبادة تذهب من القلب الكبر والفخر والخيلاء. كلما عبد الإنسان ربه، فالذي يركع ويسجد لله عز وجل كما هو مطلوب شرعا مهما كان في قلبه من كبر، فمع الاستمرار ومع المداومة سيذهب الله من قبل قلبه الكبر والخيلاء، ويذهب الله عز وجل الفخر من قلبه. فالعابد لا يجد الكبر، الذي يتذلل بين يدي الله يعلم أنه عبد، والعبد ليس من شأنه الكبر. يقول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن هذه الآيات أدلة على هذا المعنى. الحادي عشر من فضائل العبادات تخلص الإنسان من أعمال الدنيا. قد يكون الإنسان متعبا منشغلا منهمكا في عمل دنيوي، عنده دوام 7 ساعات 8 ساعات وهو منهمك منشغل بدوامه، إذا به يسمع أذان الظهر فيتخلص في هذه الفترة ويتصل بالعبادات لرب البريات جل وعلا. قد يكون الإنسان منهمك في الصيد فيسمع الأذان فيترك صيده، منهمك منشغل في زرعه فيسمع الأذان فيترك. العبادة وسيلة أيها الإخوة من وسائل ترك الأعمال الدنيوية المنهكة المهلكة لأبدان بعض الناس. فهذه شريعة محكمة. ولذلك أنت لو تتأمل كما قال بعض العلماء الذين يتكلمون عن حكم العبادات، يقول بعضهم: صلاة الفجر أول ما تجلس 4 ركعات، ركعتين فرض سنة وركعتين فرض، بينما الظهر وانت عملت طول النهار منشغل بعملك، زرعك، حرثك، صيدك، مكتبك، ايا كان، ثم تأتي تصلي الظهر 4 ركعات سنة 4 ركعات فرض وركعتين سنة، واذا زدت صار 4، المجموع كم؟ 12 ركعة. ها؟ 4 و4 8 و4 12 ركعة. ليش؟ قال: إنما ذلك لصلاح البدن. إذا كنت مش جالس على مكتبك وشغال، أو رايح زرعك وشغال، أنت الآن بحاجة إلى أن تعطي حق بدنك. فتأمل يا عبد الله أن العبادات فيها ترك لأمور الدنيا وفيها صلاح لك. ولذلك جاءت العبادات متنوعة في أوقاتها، منبهة في أزمنتها، مذكرة في تكرارها، مفيدة في تواليها. ولذلك مدح الله عز وجل الذين هم على صلاتهم دائمون، ومدح الذين هم على صلواتهم يحافظون. الثاني عشر، العبادة وسيلة لطرد الوحشة والأنس بالوحدة وحب الخلوة. الإنسان الذي يجد وحشة ماذا يفعل؟ يجلس في ساعة يذكر الله عز وجل، وإذا كان الوقت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يجلس يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإنسان يجد وحشة يفتح مصحفه ويقرأ القرآن، كما قال بعض السلف وقد دخل عليه رجل قال لا تستوحش، قال كيف أستوحش وبين يدي كتاب الله عز وجل. ودخل آخر على عالم من العلماء وبين يديه الكتب قال لا تستوحش، قال كيف أستوحش وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال وعن. إنسان يتأمل. ثالث عشر من فضائل العبادات أن العبادة سبب لنيل الخيرية في الأمة. كيف تنال الخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن العبادة التي يؤديها الإنسان لا سيما في وقت الفتن والمحن والبلايا والمصائب فإن ذلك من أعظم أسباب نيل الخيرية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معقل بن يسار الذي رواه مسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه، وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره مسند الإمام أحمد حسنه الشيخ الألباني قال ورجل آخذ بغنيمة له يؤدي صلاة لربه ويؤدي حق عباده، هذا من خير الناس سماه النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا أنبيكم بخيركم، فذكر منهم هذا الرجل. فالعبادات سبب لنيل الخيرية في الأمة. ألا ترى أن الأمة من حيث العموم لماذا حصلت الخيرية؟ بالعبادة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية حصلتها الأمة بفعالها بعباداتها بطاعتها، ما هو باسمها ولا بنسبها ولا بحسبها ولا بجاهها ولا بوسطيتها بين الأمم في البقعة والمكان، لا، بل بأعمالها وقيامها بواجبات ربها وبهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر، العبادة سبب لبعد الإنسان عن المهاترات والخصومات، و العبادة مانعة من الافتراءات على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادة مشغل عن الظنون والقيل والقال، وهذا أحد الحكم في كون النبي عليه الصلاة والسلام قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن العابد منشغل عن الظنون وعن القيل وعن القال وعن المجادلات وعن الخصومات، فيحصل رفعة الدرجات. لذلك تجد أن الناس اللي يجادلون ويناقشون هذا يقول لا فلان على الحق، يقول لا فلان على الحق، هذا يقول لا فلان على باطل، يقول فلان على الباطل، هذا يقول كذا، طيب إيش استفدتم؟ فلان على الحق ولا على الباطل؟ أنت شنو استفدت؟ فلان على الباطل أنت شنو استفدت؟ اسأل نفسك. لكن لو تنشغل بالعبادات هذه هذا أعظم شيء، أنت ستدفن بمفردك، والله لن يسألك الله عز وجل يوم القيامة من وزراء فرعون الذين غرقوا معه، ليش ما سببتم، ليش ما شتمتم، والله لن يسألك الله. يكفي أنك تعرف أن الكفار في النار وأن المسلمين في الجنة من حيث العموم. يكفي أن تعرف أن أهل السنة التائبين الأوابين الذين يموتون على توبة من الكبائر أنهم ناجون، وأن الفرق الأخرى الضالة متوعدة بالنار، هذا يكفي. أما فلان من الناس شو تقول فيه، فلان من الناس شو تحكم عليه، لا، انشغل بما ينفعك، انشغل بما ينفعك، انشغل بما يقربك إلى الله جل وعلا. لذلك لما جاء ذاك الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله متى الساعة؟ طيب الآن فرضا نفرض فرضية أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه متى الساعة، ونفرض أن الله أخبره متى الساعة، شو اللي يستفيد هذا السائل؟ الآن إحنا الآن لو نزل عيسى بن مريم نستيقن يقينا أنه من علامات الساعة، صح ولا لا؟ لكن السؤال الآن، ما الذي استفدناه من نزول عيسى عليه السلام؟ ليس الكلام هنا، ما الذي نستفيده؟ عملا، هذا المهم. لذلك أيها الإخوة، هذا الحديث عظيم، حديث معقل. العبادة في الهرج كهجرة إلي، لماذا؟ لأنها تشغلك عن القيل والقال والظنون، تشغلك عن المهاترات، تشغلك عن الدخول في المجادلات. لذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، وهذا يختلف عن بيان الحق. بيان الحق له وجه آخر. والخامس عشر، العبادة أيها الإخوة سبب لنيل البركة في العمر وفي المال وفي الأولاد. إذا انشغلت بالعبادة والطاعة حتى لو مت، تيقن أنك ستجد أثر ذلك على أولادك، ستجد أثر ذلك على مالك، في مالك ستجد أثر ذلك على أهلك، ستجد أثر ذلك على ذريتك. ولنتأمل مثالا واحدا، هذا إبراهيم الخليل عليه السلام الذي جعله الله أمة، أمره الله أن ينابذ أهل الأصنام فنابذهم، أمره الله عز وجل أن يكسر الأصنام فكسرها، أمره الله عز وجل أن يتبرأ من أبيه فتبرأ، أمره الله عز وجل أن يتبرأ من قوم فتبرأ، أمره الله عز وجل بالهجرة، ما قال ليش يا ربي خلنا ندعي قومي، حاضر سمعا وطاعة لربي، ترك العراق وذهب إلى أرض لا يعرفها، سكن في فلسطين مكان ما كان في أحد في ذاك المكان في فلسطين، أمره الله عز وجل أن يذهب إلى مصر فذهب إلى مصر، أمره الله أن يرجع إلى فلسطين فرجع إلى فلسطين، أمره الله أن يأخذ زوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى واد غير ذي زرع فأخذ، عبادة عبادة عبادة عبادة عبادة، جعله الله أمة. والآن انظر إلى اليوم لما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال بعض المفسرين فإلى قيام الساعة سيكون في ذرية إبراهيم من لا يشرك بالله شيئا. يا خذ أثر الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل، أثر الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل. ولذلك قال الله عن نوح وجعلنا ذريته هم الباقين. 950 سنة في الدعوة إلى الله، عبادة هذه ما تروح الشكل، وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالم إنا كذلك نجزي المحسنين. يعني إيش الفائدة من كلمة إنا كذلك نجزي المحسنين؟ العمل، أنت الآن اعمل، كن محسنا حتى يكون ذريتك باقيا على التوحيد وعلى السنة. السادسة عشر من فضائل العبادات أيها الإخوة، العبادة سبب لاستمرار الأعمال. إذا عبدت الله عز وجل وسمعت وأطعت لمولاك تجد أن أعمالك تستمر. يمكن تمرض، ما تقدر تؤدي العبادات كما كنت تؤديها، يمكن تسافر ما تقدر تؤدي العبادات كما كنت تؤديها، لكن من فضائلي من رحمة الله بعبده العابد ماذا يقول لملائكته؟ تأملوا هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، قال إذا مرض العبد أو سافر، أتى بكلمة إيش؟ العبد، ما قال إذا مرض امرؤ، لأن الوصف المشتق مقصود، أي إذا مرض عابد، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح. يا الله، فضل عظيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. رواه أبو داود والنسائي صح الألباب. ليش؟ لأن الله جل وعلا من فضله أجرى على العابد أجر عبادته وإن لم يعمل، لأن الله علم أن المانع خارج عنه، المانع خارج عنه، ليس من نفسه، ليس هو المتسبب فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث عائشة: هذا في حق من كان، في حديث أبي موسى قال: هذا في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. ولذلك في الحديث الآخر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس أربع، قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو كان عندي مال لعملت فيه مثل ما يفعل فلان، يعني من الخيرات والطاعات، يقول: بنيت مدارس، كل ما يمر على مسجد يقول: ها لو كان عندي فلوس كان بنيت مثل هالمسجد، كل ما يشوف مدرسة يقول: لو كان عندي مال لفتحت دار تحفيظ، كل ما يشوف دار أيتام يقول: لو كان عندي لفعلت. فالله يكتب له الأجر. ليش؟ لأنه على العبادات فيما قدر، فعلم الله صدقه فكتب له ما لا يقدر ما دام ينويه. السابعة عشر أيها الإخوة: العبادة وسيلة من وسائل أداء شكر نعم الله تعالى الخاصة والعامة، وينتج عن ذلك مجتمع شاكر ومجتمع صالح ومجتمع عابد. ولذلك اليوم لما نجد كثرة التذمر، نحن في نعمة وعافية، أمن واستقرار وتآلف، نسأل الله أن يديم أمن هذا البلد وتآلف أهلها على الكتاب والسنة دينا وعلى أولاة الأمر دنيا. أيها الإخوة، تأملوا، نحن والله إن القريب والبعيد يحسدون أهل الكويت على ما هم فيه، لكن مع هذا قد نسمع الصوت منها هنا ومنها هنا مما يخيف الإنسان من أنه قد يكون من باب كفران النعم. ما هو السبب؟ قلة العبادة. أما العابد فإنه شاكر لنعم الله عز وجل. يذكرون في ترجمة إبراهيم عليه السلام أنه رأى رجلا كبيرا مسنا قد جاوز 20 و100 سنة، وإذا هو قد لا يستطيع الحراك ولا يستطيع النظر، وبالكاد يسمع وبالكاد يتكلم. فقال له إبراهيم عليه السلام: منذ متى وأنت كذا؟ قال: منذ كذا سنة. فحمد الله إبراهيم عليه السلام أن لم يبلغ هذا العمر، فما هي إلا أيام يقولون، وقبضه الله جل وعلا. تأمل يا عبد الله أن الإنسان يحمد الله على النعم. الثامن عشر: العبادة سبب لمغفرة الله تعالى للذنوب ونيل رحمته ورفعه. وتأمل في الصلوات الخمس: كفارات لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وهكذا رمضان، وهكذا من صام رمضان، من قام رمضان، وهكذا من قام ليلة القدر. إذن العبادات: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر. فأعظم وأوسع وأكبر وسيلة من وسائل نيل المغفرات من رب البريات جل وعلا أن تكون عابدا مطيعا لربك كما يريده مولاك سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فدلت هذه الآية أيضا على السبب التاسع عشر من فضائل العبادات، أن العبادات سبب للأمن من العذاب. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي إذا ما عبدتم. فمجتمع فيه عباد، فيه علماء، فيه مصلحون، مجتمع آمن. مجتمع خلا من المصلحين وخلا من الصالحين فإنه حري أن يقع بينهم من الهلاك أو فيهم من فوقهم أو من تحتهم عياذا بالله تبارك وتعالى. العشرون العابد لا سيما العالم منهم في أمن من الشيطان وفي حصن منه. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهنا العبادة المضافة العبادة المخصوصة، العباد الخاصون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي لكن من اتبعك من الغاوين فهم ليسوا عبادي، قد خرجوا من عبوديتي الخاصة. وسبب العابد في حصن من الشيطان، والعبادة سبب لنيل الوكالة من الله تعالى، فيكون الله تعالى وكيلك يا عبد الله. يقول جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فمعنى إذا عبدته فهو يتولى أمرك، إذا توكلت عليه كفاك. ولذلك يقول جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا التوكل من أعظم العبادات القلبية. الحادية والعشرون العبادة سبب لحسن الخاتمة والموت على الطاعة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. طيب قد يقول قائل كيف أنا أموت على الإسلام، هو بيدي؟ نقول نعم، المقصود ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لازم العبادات والطاعات وإياكم والغفلات والزلات، ولازم التوبات، فإنه إذا جاءكم الموت فأنتم على توبة، أنتم على عبادة، أنتم على طاعة. هذا هو المقصود من الأمر. الثانية والعشرون العبادة سبب شرعي عظيم لنيل الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال تفلحون ولم يذكر زمانا ولم يذكر متعلقا، أي تفلحون في الدنيا والآخرة، تفلحون في أحوالكم، في أنفسكم، في أولادكم، في إلى آخره. الثالثة والعشرون أن العبادة سبب للأمن وعدم الخوف في يوم القيامة. قال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله عز وجل في صفات المتقين الأبرار في أول سورة الإنسان قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون، فلما خافوا رزق الأمن، لأنه قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. الرابعة والعشرون العبادة سبب لدخول الجنات، وهذه من أعظم الغايات، لأن العبد إذا دخل الجنة نال رضا الله وقر الله عينه برؤيته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالعبادة من أعظم أسباب دخول الجنة، أي نعم العبادة ليست معاوضة ولا ثمن للجنة لكن سبب. ولذلك الله جل وعلا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي من العبادات والطاعات. وقال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والصحيح من قولي المفسرين، قولي المفسرين الصحيح أن الألف واللام في الأرض إنما هو للعهد، أي أرض الجنة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فأهل العبادة والطاعة لهم الفوز العظيم. قال الله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أختم بهذا السبب، بهذه الفضيلة، وهي 25، أن العبادات سبب لنيل المكرمات ورفعة الدرجات في الجنة. لا يجيك إبليس يقص عليك يقول لك المهم تدخل الجنة، ترى هذا من طرق إبليس. لا، قل له لا، أريد أن أكون في جوار محمد صلى الله عليه وسلم، أريد أن أكون مع الصحابة، أريد أن أكون في الفردوس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة، ها ليش قال تسألون الفردوس الأعلى؟ لا تنزل همتك، ارفع همتك، لأن المكرمات عند الله عز وجل بفضل منه، فأنت ما أنت إلا سبب، فسل الله عز وجل الفردوس الأعلى. نسأل الله ينزلنا وإياكم ووالدينا ومشايخنا وتلامذتنا وابنائنا الفردوس الأعلى. قال: فسلوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. يقول جل وعلا مبينا أن رفعة الدرجات في الجنات بسبب الطاعات، يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. تظنون أن الدرجات يسيرة؟ لا. تعلمون الحديث، تدرون كم ما بين الدرجة والدرجة في الجنة؟ كما بين السماء والأرض. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف العليا كما تراءون الكوكب في السماء، الكوكب الدري في السماء. يا الله، فارفع همتك، اشتغل بطاعتك يا إخوة. أنا بس أختم حديثي بمثال واحد: إذا مت فأنت مقرون بعملك، لن يكون معك لا ابن ولا زوجة ولا بنت ولا أخ ولا صاحب ولا قريب ولا تلميذ ولا شيخ، ستكون بمفرد وتحشر مفردا، ثم تصنف، ثم تزلف، ثم تقرب أو تبعد، أنت مع عملك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، مع كتابك وحظك ونصيبك اللي سويت. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا ومن وجد غير ذلك. يعني الآن نسأل أنفسنا، قبل 100 سنة كان هناك شخص هو بالنسبة لك هو الجد الرابع، هل دعوت له؟ نسيت. إذن ما الذي ينفعك؟ ترى أحفادك ما ينفعونك، أولادك يمكن يدعون لك، أحفادك يمكن يدعون لك، أما أحفاد أبنائك انسى انسى. أصلح واحد فيهم أن يقول: ربي اغفر لي ولي والدي أو ولي والدينا، عشان يشمل أبوه وأبوه وأبوه وأبوه وأبوه وأبوه وأبو إلى آخر. هذا أحسن واحد. غير هذا ما حد يقول: يا اللهم اغفر لجدي، اللهم اغفر لجدي جدي، اللهم، ما حد يقول ذلك. فكل إنسان مرهون بعمله، فالله الله جد، فإن اليوم كما قال عمر عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين، من حزبك المفلحين، واجعلنا ممن يأنس بك ويسعد بالوقوف بين يديك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.